إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية عباد الله، يخبر الله جل وعلا أنه ما أوجد الخلق من جن وإنس إلا لغاية عظيمة، ألا وهي توحيده وإفراده بالعبادة. عباد الله، إن عبادة الله جل وعلا لا تتم إلا بالقيام بأصولها وتحقيق شروطها والعناية بمقاماتها. بهذا بعث الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عباد الله، ألا وإن من أجل مقامات العبودية لله جل وعلا وأرفعها ذلكم المقام الذي يكمل به الإيمان، وتنال محبة الله، وبه يستجلب عون الله جل وعلا وتأييده، وبه يرد كيد الشيطان، ويحفظ المرء من وساوسه وتسلطه. مقام أيها المسلمون، من حققه عزت نفسه وقطعت الطمع إلى ما في أيدي الناس. مقام عباد الله، من أداه كما أمر أورثه الله جل وعلا الطمأنينة في قلبه، والانشراح في صدره، والاستقرار في حاله، والسعة في رزقه، والبركة في عمره، والكفاية في أموره. إنه أيها المسلمون مقام التوكل على الله جل وعلا. نعم، التوكل على الله الذي هو الاعتماد عليه والثقة به في جلب المنافع ودفع المضار، يعلنه المسلم امتثالا لأمر ربه: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أيها الناس، من توكل على الله جل وعلا واعتمد عليه في أموره فقد اتصف بصفة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألسنا عباد الله نقرأ قوله تعالى عن شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ألسنا أيها الناس نقرأ ونتلو قوله جل وعلا عن هود عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله ربي وربكم. وهكذا عباد الله، الشأن في موسى صلى الله عليه وسلم ويعقوب وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام في تحقيق هذه العبادة وأدائها. ومن وثق عباد الله ومن وثق بالله جل وعلا وتوكل عليه أحبه ربه وكفى بذلك شرفا. قال جل وعلا: إن الله يحب المتوكلين. أيها الناس، إن تحقيق التوكل على الله جل وعلا علامة على نفوذ الإيمان في القلب. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يكفينا أيها الناس حثا على القيام بهذه العبادة القلبية أنها توصلنا إلى جنة الله جل وعلا والفوز بدار كرامته. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. معاشر المسلمين، إن تعدد الثواب وتنوع الفضائل لهذه العبادة القلبية العظيمة التوكل فيه تنبيه العباد على ضرورة العناية بهذه العبادة واستصحابها في جميع الأمور الدنيوية والأخروية، إذ لا غنى للمسلم عن ربه طرفة عين، وأنى له ذلك وأموره كلها بيد خالقه ومولاه جل وعلا. فنداء إلى كل مسلم صادق في رضا خالقه وطالب لجنته: إذا أديت أي عبادة من العبادات المشروعة فتوكل على الله. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. إذا توالت عليك الابتلاءات واشتدت بك الكرب فتوكل على الله. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن عظمت بك أيها المسلم وساوس الشياطين وزادت عليك فتوكل على الله، فقد قال ربك: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا دعوت إلى الله ونصحت الناس وردوا الخير الذي عرضته عليهم فتوكل على الله، وقل كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إذا ابتليت أيها المسلم بأذى الخلق لك وإساءتهم إليك فتوكل على الله وامتثل أمر ربك في قوله: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، بل حتى إذا خرجت من بيتك لقضاء حوائجك فتوكل على الله واعتمد عليه وكل الأمور إليه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل، أي كيف ستصل إليه، كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود في سننه. إذا سعيت أيها المسلم في طلب رزقك فتوكل على الله جل وعلا، فبه تضمن الأرزاق. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. وقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم: حق توكله. ما هي الثمرة؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا عباد الله في كل حال وفي أي أمر فليكن شعارنا كما قال ربنا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أحكام عبادة التوكل ومسائلها التي لا بد للمسلم من العلم بها أنها تقوم على أصلين: الأصل الأول القيام بالأسباب وبذلها، والأصل الثاني الاعتماد بالقلب على المسبب وهو الله جل وعلا، واعتقاد أن تحقيق التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب المباحة أو المشروعة، فإن الله جل وعلا أمرنا بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله جل وعلا، والتوكل بالقلب على الله إيمان وقربة له سبحانه وتعالى. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مقررا الأصلين المذكورين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. احرص على ما ينفعك، هذا فيه الإرشاد إلى بذل الأسباب والقيام بها، واستعن بالله هذا فيه التنبيه على ضرورة استصحاب التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه. أيها الناس، من أراد تحقيق التوكل على الله فعليه بالدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوكل عليه وأن يوفقه لتفويض الأمور إليه. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول دبر كل صلاة طالبين من الله جل وعلا التوكل في القيام بالعبادات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طلب العون من الله هو تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. من أراد تحقيق التوكل على الله فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كلمة فيها استعانة بالله وتوكل عليه واستسلام له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. عباد الله، من تأمل في فضائل التوكل على الله وثماره قويت نفسه على أداء هذه العبادة والاجتهاد في تحقيقها، ويزداد هذا الجد إن نظر المرء إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه مع هذه العبادة، فقد كانوا عجبا في تحقيقها. فعلينا عباد الله أن نقتدي بهم وأن نسير على منهاجهم قولا وعملا، عقيدة وعبادة ومعاملة، فهذا والله هو طريق الفلاح وهو سبيل الفوز عند الله تبارك وتعالى. فاللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وتفويض الأمور إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، وادفع عنا يا رب المكاره والمساوئ والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في وطننا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، واحفظهم من كل شر، وهيئ لهم البطانة الراشدة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.